بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة. قال: باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة. ثم ذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا من خلالها ما يجزئ ذلك الأمي أو هذا الأعجمي الذي لا يجيد قراءة شيئا من القرآن، فبماذا يقرأ. وكانت الرواية الأولى كما ذكر ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي، فقال: اقرأه فكل حسن. ثم ذكر شريطة من أشراط الساعة، وهو حال الناس عندما يتعاملون مع كتاب ربهم سبحانه وتعالى. قال: سيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلون. قال في بينا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هناك أقوام عندما حيقرؤون القرآن ولكن يصلحون الألفاظ والكلمات وتكلفون في مراعاة المخارج والصفات، ولكن لا يقيمون القرآن في حياتهم، لا يقيمون القرآن في حياتهم. وبينا أن هذا الأمر ينطبق على الخوارج وأن كان على شكلة هؤلاء، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قلنا قرآن حلقي، نقول معنى الكلام إن هو يقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى ولكن لا يقيم هذه الآيات التي يقرأها في حياته. قلنا حياته دوما يعني لم تصغ على الكتاب والسنة ولكن على عادات وأعراف ومبادئ مخالفة تماما لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن عند ذلك يكون حجة على هؤلاء، لا حجة لهم ولكن حجة على هؤلاء. وأيضا بينا أن في رواية أخرى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. قال: فعلمني ما يجزئني منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: يا رسول الله، هذا لله، فما لي؟ قال: قل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني وهدني. فلما قام قال هكذا بيده، أو قال هكذا بيديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده أو ملأ يديه من الخير. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي لا يجيد قراءة الفاتحة، الذي لا يجيد قراءة الفاتحة، قلنا يعني هذا رجل كبير في السن طاعن في العمر وبالتالي لا يقوى على أن يأخذ شيئا من القرآن، أو هذا رجل كان كافرا ثم أسلم، كان يهوديا أو نصرانيا ثم أسلم، فعلى ذلك ترى هل يصلي ابتداء ولا يمسك عن الصلاة حتى يتعلم الفاتحة. قلنا أن الفاتحة ركن من الأركان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن نجد أنه إذا لم يستطع أن يأخذ شيئا من القرآن عند ذلك حيعدل إلى التسبيح. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل إن لم يقوى على أن يأخذ بشيء من القرآن عند ذلك حيسبح كما قال وبيّن صلى الله عليه وسلم. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى الكلام ده هينطبق على من لم يستطع أن يأخذ شيئا من القرآن، يعني سواء نقول يعني آجلا أو عاجلا. قلنا يبقى ده حال إنسان يعني كان كافرا وأسلم، قلنا عبال ما بيتعلم الفاتحة قلنا ممكن يأخذ يعني عدد معين من الساعات أو يأخذ يوم أو أكثر من ذلك أو أقل، فيا ترى هنقول له يمسك عن الصلاة حتى يتعلم كلها؟ يبقى في الحالة دهية يعني هذا حيسقط، يبقى قراءة الفاتحة تسقط بالعجز وعدم المقدرة، ويقوم هذه التسبيحات مقام الفاتحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول لا يكرره بعدد الآيات، يا ترى القول ده هيكرره بعدد الآيات؟ نقول لا، لا يكرر ذلك القول بعدد الآيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل وأمسك ولم يبين له عددا، فبينش عدد أنه يكرر هذا الكلام 7 مرات على أساس بعدد آيات الفاتحة، لكنه قال قل، يبقى ده قول لمرة واحدة، قول لمرة واحدة. يبقى إن لم يقوى على قراءة الفاتحة هيسبح بهذه التسبيحات ولا يطالب بتكرارها، ولا يطالب بتكرار هذه الألفاظ. قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال هذا الرجل يا رسول الله هذا لله، فما لي؟ إيه الدعاء الذي أدعو به؟ وأن هذا من فقه ذلك الرجل، أنه أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير له من الدعاء ما يلتزم وما يتمسك به ويدعو به في صلاته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيديه، الرجل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل ارحمني، يبقى قبض على الأصبع، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، كأنه قبض واستمسك بهذا الكلام. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه من الخير، قلنا قبض كده، قلنا مسك وكأنه يخشى أن يتفلت منه شيء. فنقول أن هذه كلمات جامعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أوتي جوامع الكلم، اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني، قلنا جمع بين أمري الدنيا والآخرة، خيري الدنيا والآخرة. فأمسك الرجل وقبض بأصابعه بعدما كان يشير مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، فقبض على يديه فقال ملأ يديه من الخير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الخطابي رحمه الله في ذلك الأصل بأن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب، ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها دون ما لا يحسنها من لم يحسنها، يبقى نقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الكلام ده يقول الإمام الخطابي رحمه الله هذا الكلام ينطبق على من أحسن قراءة الفاتحة، أما من لم يحسن قراءة الفاتحة، وأن يعني معنى الكلام أنه لم يحفظ الفاتحة ولم يقوى على حفظها، لم يقوى على حفظها. فإذا كان المصلي يحسنها ويحسن غيرها من القرآن كان عليه أن يقرأ منها قدر 7 آيات. الإمام الخطابي رحمه الله يقول لو ما كانش يحسن الفاتحة قلنا يطالب أن يتعلم الفاتحة، يعني عشان احنا ما نظنش انه طالما لا يحسن الفاتحة على ذلك حيمضي في صلاته بهذه السنة، كلها حتى يتمكن من تعلم الفاتحة، لأن ركن من الأركان كما بينا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، يبقى لا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة، لا صلاة لما لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيقول الإمام الخطابي رحمه الله إن كان يعني هذا الرجل لم يحسن الفاتحة أي لم يحفظ الفاتحة، ولكن كان يحفظ يعني شيئا آخر من القرآن، قال يطالب بقراءة 7 آيات. قال يقرأ من القرآن قدر 7 آيات. لا، قال لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلا لها من القرآن. قلنا طبعا هو بيقول هذا بالمعقول، يعني هذا بالمعقول، إن ما كانش يجيد قراءة الفاتحة وكان معاه شيء من القرآن يبقى قال يقرأ بقدر 7 آيات اللي هي قدر آيات الفاتحة، يقرأ شيء من القرآن، قال لأن قراءة القرآن هيبقى أولى من التسبيحات، قلنا على أساس أن هذا القرآن كلام الرب سبحانه وتعالى، فإن لما يقع على قراءة الفاتحة يبقى قرأ بشيء من القرآن بقدر 7 آيات اللي هي بقدر عدد آيات الفاتحة. قال لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلا لها من القرآن، إن كان رجل ليس في وسع أن يتعلم شيء من القرآن لعجز في طبعه أو سوء حفظه أو غير ذلك، يبقى عند ذلك هيعمد إلى تلك الأذكار، يبقى يستعمل هذه الأذكار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يطالب بتكرار تلك الألفاظ. يبقى قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى ده اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفضل الذكر بعد كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي الباقيات الصالحات كما تسمى الباقيات الصالحات. يبقى قال أفضل الذكر بعد كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر يبقى كلمة التوحيد، يبقى هذا خير ما نطق به الإنسان من أذكار، هذا خير ما نطق به الإنسان من أذكار اللي هي كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. ثم ذكر رواية بعد ذلك عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا. قال كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا. قلنا أن المحقق قال أنها رواية ضعيفة وموقوفة، رواية ضعيفة وموقوفة، وكأن كلام جابر بن عبد الله رضي الله عنه كنا نصلي التطوع، يبقى النوافل قال ندعو قياما وقعودا، يبقى كان في القيام والقعود كانوا بيدعو، كان يدعو، ويعني معنى الكلام وكأنه لا يقرأ بشيء من القرآن. ونسبح في الركوع والسجود، التسبيح في الركوع والسجود ده معلوم، لكن يا ترى في حالة صلاة التطوع ممكن لا نقرأ بشيء من القرآن ويبقى عبارة عن دعاء فقط؟ يبقى حنملى هذا الوقت بدعاء في القيام وفي القعود كما يقول جابر. قلنا الرواية دي ضعيفة، هذه رواية ضعيفة، ولكن نقول صلاة التطوع كصلاة الفريضة، يبقى الأركان هي الأركان، الأركان هي الأركان، ولكن كل ما في الأمر أن صلاة الفريضة لم يطالب بها الإنسان، لم يطالب بها الإنسان، غير مفروضة، لم تكتب عليه، غير الصلاة المكتوبة، الصلاة المفروضة، هذه صلاة يأسم الإنسان بتركها، لكن نقول لو أراد الاستزادة من فعل الخير من تلك الطاعة صلى، لكن لما يصلي نقول أنه لابد أن يأتي بالأركان. يبقى نقول أركان الصلاة، أركان الصلاة دي يبقى في القيام في الفريضة وفي النافلة، أركان الصلاة يبقى في القيام في الفريضة وفي النافلة، إلا ما ورد بنص الشارع كمسألة القيام في الفرض هذا ركن، لكن بالنسبة لصلاة النافلة نقول لو أنشأ النافلة من قعود مع القدرة على القيام له نصف أجر القائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتعقد النافلة عند ذلك. لكن الفاتحة ركن أركان في النافلة وفي الفريضة، الركوع السجود الجلسة بين السجدتين، يبقى نقول أركان الصلاة في الفريضة كأركان الصلاة في النافلة، لكن كل ما في الأمر هو غير مطالب بالنافلة، غير مطالب بالنافلة، ولكن نقول هو مخير بين فعل النافلة وعدم فعل النافلة، وإن فعل النافلة يثاب ويزاد في حسنات هذا الإنسان، غير الفريضة إن لم يؤدي الفريضة يأثم ويعاقب على تركها، أنها من باب الحتم الواجب على الإنسان، من باب الحتم الواجب على الإنسان، لا تبرأ الذمة إلا بأداء الفريضة. أما بالنسبة للنافلة فدي استزادة، إن زاد من النافلة حيزاد في حسنات هذا الإنسان. لذلك كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحث على النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، لما روى لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي سبحانه وتعالى أن أحب ما يتقرب به الإنسان ربي سبحانه وتعالى هو ما افترض الله عز وجل علينا، ولا زال عبد يتقرب إليه بالنوافل. يبقى النوافل والتطوعات أو المندوبات والمستحبات هي كلها من باب نقول زيادة فعل الخيرات، والإنسان مخير بين الفعل والترك، إن فعل حيثاب ويزاد في ميزان حسناته، وإن ترك نقول على ذلك لا إثم على ذلك الإنسان. لكن نقول أركان الصلاة يبقى واحدة في النافلة كالفريضة، إلا ما ورد بالنص كما قلنا في مسألة القيام، في الفرض ركن ولكن في السنة ليس بركن، فنستطيع أن ننشأ هذه النافلة من قعود ابتداء حتى لو كان هناك المقدرة على القيام، لكن غير الفريضة، الفريضة على ذلك يبقى نقول القيام في الفرض ركن، ان ترك القيام في الفرض وأنشأ الفرض من قعود مع وجود القدرة على القيام يبقى نقول عند ذلك يعني هذه لا تنعقد أنها تكون فريضة، ما تنعقدش أن هي تكون فريضة لأنه ترك ركن من أركانها. فكذلك أيضا قال كنا نصلي تطوع ندعو قياما وقعودا، يعني كانوا بيملأوا الوقت ده بالدعاء، نقول يعني طبعا هذا رواية ضعيفة لكن الأصل هو نأتي بالأركان، وقراءة الفاتحة ركن من الأركان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يبقى كلمة صلاة بصفة عامة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى قال كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما أو خلف إمام بفاتحة الكتاب ويسبح ويكبر ويهلل قدر القاف والذاريات، قدر القاف والذاريات. قال هذا فعل حسن البصري رحمه الله وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع، قال وكان بيسبح ويكبر ويهلل قدر القاف والذاريات، نقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. لو كان هناك من اجتهد في مسألة من المسائل ولكن هذه المسألة التي اجتهد فيها كانت مخالفة للصورة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نستمسك بالسنة، نستمسك بالسنة وليس هناك فعل ولا قول حجة على الدين، فيش قول ولا فعل حجة على الدين، إن صدر يعني من فلان أو فلان ليس بحجة، قلنا لو كان مخالفا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أمرنا بالاتباع، الله تعالى أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر وباب تمام التكبير، قال باب تمام التكبير بيتكلم من خلاله عن تكبيرات الانتقال في الصلاة. قال في رواية عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا ركع كبر وإذا نهض من ركعتين كبر، فلما انصرفنا أخذ عمران بيديه وقال قد صلى هذا قبله، أو قال قد صلى بنا هذا قبل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس من في اثنتين فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيدي إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاة حتى فارق الدنيا، يبقى لما كان يصلي هذه الصلاة ويكبر هذه التكبيرات في الانتقال من حركة إلى أخرى في ركعة، فلما انتهى لما انصرف قال الذي نفسي بيدي إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاة حتى فارق الدنيا، يبقى هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه ويؤكد على مسألة التكبير تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال يبقى لا ننتقل من حركة إلى أخرى في الصلاة إلا بتكبيرة الانتقال. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وكان لا يتم التكبير، قال وكان لا يتم التكبير، قال أبو داود معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر، إذا قام السجود لم يكبر، فبيتكلم على تمام التكبير يبقى عدد تكبيرات الانتقال في كل ركعة من ركعات الصلاة. فذكر عن مطرف رحمه الله قال صليت أنا عمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه فصلى لهم فكان إذا سجد كبر وإذا ركع كبر وإذا نهض ركعتين كبر، فلما انصرفنا قال أخذ عمران بيدي وقال قد صلى بنا هذا قبل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عمران بن حسين رضي الله عنه يقول له أن هذه كانت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مقصده في كده في بيان التكبير وأنه ينتقل من حركة إلى حركة بعدما يكبر. قال إتمام عدد التكبير في الصلاة، قال ففي كل صلاة ثنائية 11 تكبيرة، هي تكبيرة الإحرام وخمس تكبيرات في كل ركعة، وفي الثلاثية 17 ركعة تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام للتشهد الأول وخمس في كل ركعة، وفي الرباعية 22. قال ففي المكتوبات الخمس 94 تكبيرة. وأعلم أن تكبيرات الإحرام واجبة وما عداها سنة، لو تركه صح صلاته لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة. تكلم على عدد تكبيرات الانتقال في كل ركعة من ركعات الصلاة. قال لو كانت الصلاة ثنائية يبقى 11 تكبيرة تكبيرة الإحرام وكل ركعة فيها خمس تكبيرات، يبقى بيتكلم على تكبيرة الإحرام. قلنا خلاص دي تكبيرة الإحرام، طبعا هذا ركن من الأركان، تكبيرة الإحرام ركن الأركان كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وأن تكبيرة الإحرام ركن من الأركان، ركن من الأركان، ولا نأتي بها إلا حال القيام وانتصاب القامة، يبقى ده موطن تكبيرة الإحرام. وقلنا لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. ونقول إن أما التكبيرات في الانتقال من حركة إلى حركة فهذا على باب السنية والندب، على باب السنية والندب. فيقول إن في كل صلاة ثنائية يبقى بنصلي ركعتين 11 تكبيرة، منها تكبيرة الإحرام وخمس تكبيرات انتقال في كل ركعة من الركعات. يبقى لما بنيجي كده انتهينا من قراءة الفاتحة، هنكبر للركوع، وبعد ذلك هنكبر من القيام، بعد قيام الركوع هنكبر عشان نسجد، وبعدين بنكبر للجلسة بين السجدتين، وبعدين بنكبر للسجدة الثانية، ونكبر للقيام. يبقى دي خمس تكبيرات في كل ركعة، غير التسميع، غير قيام الإنسان من الركوع، لما نقوم الركوع لا نكبر ولكن نقول سمع الله لمن حمده، يبقى ده التسميع، نقول هذا في كل ركعة. لكن هو المقصد من الكلام بيتكلم على عدد التكبيرات اللي احنا بنكبر بها في الصلاة، يبقى خمس تكبيرات في كل ركعة غير تكبيرة الانتقال. وإن كانت الصلاة ثلاثية يبقى في تكبيرة أيضا هتكون زائدة، وهي قيام من التشهد الأوسط إلى الثالث، القيام الركعة الثانية إلى الثالث، يبقى ده لما نيجي بنقوم بنكبر أيضا تكبيرة الانتقال، نكبر تكبيرة الانتقال. فعلى ذلك يبقى قال هذه عدد التكبيرات، غير قلنا التسميع، والتسميع يبقى مكانه موضعه لما بنقوم من الركوع، نقول سمع الله لمن حمده، نقوم بهذه الصورة، نقوم بهذه الصورة اللي هي بمسألة التسميع، لكن قلنا المقصد اللي هو بيتكلم على تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال من حركة إلى حركة. فقال اعلم أن تكبيرة الإحرام واجبة، فتكبيرة الإحرام دي واجبة، قلنا الصلاة لا تنعقد إلا بها، هي ركن من الأركان، وما عداها سنة، لو تركه صح الصلاة. يبقى نقول إنسان كده يعني ترك تكبيرة الانتقال يتصح الصلاة، احنا قلنا دي سنة، وبالتالي لو تركها هو بيتكلم على حكم فقهي، لكن دي مش دعوة للترك، يعني عشان ناخد بالنا من كلام الفقهاء، الفقيه لما بيتكلم على هذه صلاة صح ولا تصح، لو فاتت منه ذلك الأمر ماذا نفعل؟ قلنا الركن ده لو ترك الركن يعني حتى لو كان جهلا أو نسيانا لا تصح الصلاة إلا بالإتيان بالركن. يبقى نقول لو إنسان صلى وسجد سجدة واحدة في ركعة ركعات ونسى، يعني نسى ذلك الأمر، نقول صلاته لا تصح. لما يتذكر كده قلنا لو حدث فصل ما بين الصلاة وبين التذكر يبقى عند ذلك حيعيد الصلاة، لأنه ترك ركن أركانية، الركن ده لا يكبر بسجود السهو، لا يكبر الركن إلا بالإتيان به، قلنا لأن الركعة أو الصلاة لا تصح إلا بالإتيان بجميع تلك الأركان. فنقول عند ذلك يبقى تكبيرة الإحرام دي ركن أركان، الركوع ركن، السجود ركن، الجلسة بين سجدتين وهكذا. بالنسبة لتكبيرة الانتقال من تقل الحركة الحركة يبقى ده على الندب والاستحباب، إن تركها يبقى على ذلك نقول هذا ليس بقادح في صحة الصلاة، يبقى قادح في الثواب، يقول حينتقص من أجر هذا الإنسان، لكنه غير قادح في صحة الصلاة، يبقى نقول الصلاة صحيحة ولكن فات الإنسان موافقة السنة، وكذلك فاتت تلك الفضيلة عنه بدأت تكبيرة الانتقال. ممكن التكبيرات دي يعني امتى الانسان مثلا هتسقط عنه؟ في صلاة المنفرد لما بيصلي لنفسه، لما بيصلي لنفسه، او ان كان مأموما يصلي خلف امام فعلى ذلك ممكن أساسا ينتقل بحركة الإمام ولكن بينسى أن يكبر، ينسى أن يكبر، فعلى ذلك بتكبيرة الانتقال نقول إنها على السنة، على إنها سنية على الند، فلو ترك ذلك حتى صح الصلاة لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة. قال هذا مذهب العلماء كفى إلا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة، جميع التكبيرات واجبة، دي رواية عند الإمام أحمد رحمه الله، ولكن تكبيرة الانتقال عند جميع العلماء أنها على الندب والاستحباب. قلنا معناها لو تركها يبقى صحت الصلاة مع فوات هذا الفضل وتلك الموافقة للسنة وفات عنه ذلك الثواب. أما لو فاتت منه تكبيرة الإحرام فالصلاة لا تنعقد، الصلاة لا تنعقد، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. طبعا تكلمنا قبل ذلك على مسألة الرفع، متى يكون الرفع؟ نحن المسألة الآن احنا بنتكلم على مسألة اللي هو التكبيرات، تكبيرة الانتقال، غير قلنا رفع اليدين مع التكبيرات، قلنا في أربع مواطن بنرفع فيها اليد مع التكبيرات، نرفع اليد مع تكبيرة الإحرام، وبنرفع اليد عندما نقوم من الثانية إلى الثالثة، وفي كل ركعة بيكون فيها رفعين، أولا عند الركوع وعند الرفع من الركوع، يبقى ده رفع الإيد مع التكبير، يبقى رفع الإيد قلنا سنة، وتكبيرات الانتقال أيضا إيه؟ سنة، تكبيرات الانتقال أيضا سنة، فنقول إن تكبيرات يبقى في كل ركعة خمس تكبيرات كما ذكر، غير طبعا تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة القيام من الثانية إلى الثالثة. قلنا تكبيرة الإحرام هي الركن، ركنية تكبيرة الإحرام، أما تكبيرات الانتقال فهي على الندب والاستحباب. ذكر في هذه الرواية الأولى أن علي بن علي رضي الله عنه وارضاه كان إذا سجد كبر، وإذا ركع كبر، وإذا نهض ركعتين كبر، إذا سجد كبر، إذا ركع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. قال فلما انصرفنا ذكر عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه أن صلاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه شبيهة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لنا أيضا رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من مكتوبة وغيرها. تكبيرات الانتقال دي يبقى نقول دي على الندب والاستحباب في كل صلاة بنصليها، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، يقولوا يعني تذكر دائما النافلة أنت مخير بين الدخول فيها وعدم الدخول فيها، النافلة غير الواجب، غير الصلاة المفروضة، الصلاة المكتوبة يبقى لا خيار للإنسان، إن لم يأتي بها يأثم، يأثم ويعاقب على تركها، يبقى ده الصلاة المكتوبة. لكن نقول الصلاة المسنونة هي النافلة، أنت مخير ابتداء بين الدخول وعدم الدخول، يعني مخير بين الدخول وعدم الدخول، يبقى نقول الإنسان مخير ابتداء في الدخول وعدم الدخول، لو دخل في الصلاة يبقى لابد من استفاء الأركان، يبقى نقولش والله دي سنة ابتداء أنا ممكن مخشش فيها، يبقى ليس معنى كده أنه هو أساساً يترك ما يترك من الأركان، نقول لا، يبقى هي سنية الأمر أنك أنت مخير في الدخول وعدم الدخول، ان زي بالظبط كده يعني صوم النافله، انت مخير بين ان تصوم النافله او لا تصوم النافله، فان صام النافله يبقى نقول يبقى هناك جمله من المحظورات، وكذلك لابد ان ياتي باركان الصيام حتى تحتسب له كصوم، مش معنى كده ان هو والله بيصوم صوم النافله انت مخير ابتداء في الدخول، لكن لو دخل يبقى ليه نقول اركان صوم الفريضه، يبقى مش معنى كده والله ممكن اتجرع جرعه من الماء يقول لك دي صوم نافله انا ممكن ما اعملوش من الاول، نقول لك لا ده الكلام ده انت مخير، بس اختيارك في الجزئيه الاولى في الدخول وعدم الدخول، يبقى الخيار كله في الدخول وعدم الدخول، لو دخل عند ذلك يلتزم بالاركان الوارده، يلتزم بالاركان الوارده، لو ترك ركن واركان هو في صلاه النافله لا تصح الا بيتم بذلك الركن، ولو ترك واجب من الواجبات نقول لو ترك الواجب ده عمدا يبقى عند ذلك تبطل الصلاه، حالها الحكم فيها كحكم صلاة الفريضة، وبالتالي لو ترك ذلك جهلا واجب الواجبات جهلا أو نسيانا يبقى نقول يجبر عن طريق سجود السهو، يبقى نفس الأحكام بتنطبق على الفريضة على النافلة، لكن الفرق نقول أن بعض المواطن بدليل نص النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها تسهيل وتيسير، ولكن نقول أنك أنت لابد أن تأتي وتستوفي بكل الأركان التي وردت، وأيضا مبطلات الصلاة تنطبق على الفريضة وتنطبق على النافلة، تنطبق على النافلة، فلذلك كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أو كما يقول أبو سلمة وأبو بكر بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، يكبر حين يقوم، يكبر حين يقوم، وأن طبعا هنا القيام بيبقى في الفرض ركن، القيام في الفرض ركن، وأن تكبيرة الإحرام لا نأتي بها إلا وأنت على قيام. عشان كده البعض بيخطئ، يخطئ عندما يكون الإمام راكع، فنقول مخافة أن هو لا يدرك إمام راكعا فبيكبر تكبيرة الإحرام وهو مائل للركوع. نقول لا، تكبيرة الإحرام لا تنعقد إلا حال القيام، لا تنعقد إلا حال القيام. ففي بعض الأحيان قلنا عشان مخافة أن هو لا يدرك الركوع مع الإمام وعشان تحتسب له الركعة، فعند ذلك نقول أنه وهو بيميل بيركع كده بينحن الركوع يكبر تكبيرة الإحرام. نقول لا، لا تنعقد، لا تنعقد تكبيرة الإحرام إلا إن أتى منها من قيام. يبقى لازم أنا أكون قائم ومعتدل منتصب القامة وأكبر تكبيرة الإحرام. يبقى سواء بقى الله حيفوتنا الركوع أو لا يفوت، مهم أنك أنت الركن ده لا تأتي به إلا بتلك الصورة، بتلك الصورة. فلذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان يكبر حين يقوم. كلام ده يبقى القيام في حق طبعا القادر غير العاجز، ده بالنسبة للفرض. لكن حتى لو كان عنده المقدرة جاز له أن ينشئ النافلة من قعود، ولكن نقول أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ده بالنسبة طبعا للنافلة إن كان عنده المقدرة، عنده المقدرة على القيام ولكن أنشأ تلك النافلة من جلوس. قلنا طبعا الشارع بمسألة النافلة بتبقى على التيسير والسهولة، النافلة دايما مبنية على اليسر والتسهيل ويسر ذلك الأمر. قلنا عشان يبقى فيها حافز، حافز يقول لك والله زي مسألة الصوم، يبقى الصوم يعني لا صيام لمن لم يبيت الصوم أساسا، يبقى لابد من تبييت النية، لكن ده بينطبق على الفرض دون النافلة. النافلة ممكن ننشئ النية يعني نهارا كده، يعني بدل الإنسان أن يستكمل ذلك اليوم الصائمة، يعني ذلك مفيش حرج أنك أنت تستجمع النية الآن غير الفريضة غير صوم الواجب. لابد من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدايما الفرض غير قلنا المسنون، فالفرض النية لابد أن تكون سابقة، النية لابد أن تكون سابقة. أما بالنسبة لصوم النافلة فممكن نحن ننشئ ذلك، قلنا لم يبدو الإنسان أن يصوم في يوم الاثنين مثلا أو الخميس، ولكن عندما أتى ذلك اليوم بدأ له أن يصوم. قلنا بس الكلام ده يعني مع وضح النهار بعد طلوع الشمس كده، نقول لا حرج يستجمع النية واستكمل ذلك اليوم. قلنا أن مبنى النافلة على السهولة واليسر، قلنا عشان يبقى فيها حافز للإنسان. يقول الله يعني لا يقوى على القيام أو نوع من أنواع الكسل، كسلان كده أن يقوم يصلي نافلة، يبقى ممكن يصلي وهو قاعد، قال لك لو أنا قاعد ممكن أصلي، يبقى والله في النافلة ما فيش حرج أن ينشئ النافلة من جلوس حتى لو كان عنده المقدر على القيام، لأن ده مبنى النافلة على اليسر والسهول والتسهيل، لأن طبعا ده فيها تحفيز، تحفيز على أنه هو يتلبس بتلك الطاعة. فكذلك أيضا قال يكبر حين يقوم، كان يكبر حين يقوم، قال فيه التكبير قائما والاتفاق في حق القادر. كلام ده قلنا ينطبق على تكبيرة الإحرام حال الفرض. قال والإمام النووي رحمه الله فيه دليل على مقارنة التكبير للحرج، قال يكبر حين يقوم، يعني قال إن التكبير بيبقى مع الحركة ثم يكبر حين يركع. يبقى التكبير يا ترى تكبيرة الانتقال، احنا نكبر تكبيرة الانتقال وبعدين بننتقل، ولا بنكبر تكبيرة الانتقال مع الانتقال؟ هو ده يعني معنى الكلام، هل يا ترى انا اقول الله اكبر وبعدين بركع، ولا بقول الله اكبر وانا بركع؟ يبقى كأن ابتداء الحركة مع القوم، ابتداء الحركة مع القوم وانتهاء الحركة مع القوم. يبقى الله اكبر وانا هركع، يبقى اقول الله اكبر وانا بركع. هل يا ترى من بداية الركوع، من بداية انشاء حركة الركوع، يبقى ببدأ ننشئ ذلك القول وبنتهي بالقول مع انتهاء الركوع، مع انتهاء الركوع. يبقى ده اساسا صورة من الصور. وخذ العلماء من خلال تلك الرواية قال يكبر حين يركع، حين يركع يبقى عند ممارسة الركوع، فقال يبقى انشاء التكبير مع انشاء الحركة وانتهاء التكبير مع انتهاء الحركة، مع انتهاء الحركة. يبقى دي المقارنة ما بين القول والفعل، مقارنة بين القول والفعل. لذلك قال دليل على مقارنة التكبير للحركة، قال فيبدأ بالتكبير حين يشرع في انتقال الركوع يمد حتى يصل إلى حد الراكع. يبقى ده معنى الكلام ان هو بيكبر. امتى نكبر؟ يبقى نقول ممكن تكبر وتنشئ الحركة، يبقى دي صورة من الصور، ولكن الغالب انك انت تكبر مع انشاء الحركة وتنتهي مع انتهاء الحركة. قلنا لهذه الرواية المذكورة عن ابي هريرة رضي الله عنه في كيف كان يؤدي الصلاة كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، يبقى يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. قلنا التسميع ده لما يقوم ينهض من الركوع، والحمد ده بيكون لما اعتدل قائما. يبقى احنا ساعات نقول سمع الله لمن حمده لما نقوم، نقول لك لا، يبقى ده زي دي بدل تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام احنا بنقول مع الحركة، هنا برضك التسميع ده بنقول مع الحركة، مع حركة القيام من الركوع حتى الاعتدال. يبقى سمع الله لمن حمده وانا قايم من الركوع، وانا قايم مش بعد ما اقوم من الركوع اقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده وانا قايم من الركوع كده، دي كأنها زي تكبيرة الانتقال. تكبيرة الانتقال بنبدأها مع الشروع في الحركة، هنا نفس القضية بالتسميع وانا قايم من الركوع وبنهض من الركوع، وبعد كده بنتهي مع القيام وانتصاب القامة بقول ربنا ولك الحمد. يبقى كأن الدعاء اللي هو التحميد ربنا ولك الحمد لما تعتدل قائما. وقلنا عند النهوض من الركوع يبقى عند ذلك بقول سمع الله لمن حمده، قال ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد. يبقى قبل أن يسجد معناه أن بعدما اعتدل قائما وانتصبت القامة، وانتصبت القامة عند ذلك بيبقى ده موطن التحميد. ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، مع السجود كده يبقى من القيام لغاية لما يهوي ساجدا يكبر أيضا التكبيرة مع ملازمة أو مقارنة الحركة. ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد. يبقى والله بيكبر وعند السجود يكبر، وهو عشان يجلس جلسة الجلسة بين السجدتين، وبعد كده يكبر ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يكبر حين يرفع رأسه. يبقى احنا كده خمس تكبيرات، خمس تكبيرات. يبقى كبر عند الركوع، وكبر عند السجدة، وكبر عندما رفع من السجدة، وكبر لما سجد السجدة الثانية، وكبر لما يرفع من السجدة الثانية. يبقى خمس تكبيرات في كل ركعة، يبقى دي خمس تكبيرات انتقال في كل ركعة ركعات الصلاة، غير قلنا مسألة التسميع، غير تكبيرة الإحرام، غير لو كانت صلاة ثلاثية يبقى لما يقوم من الثانية إلى الثالثة أيضا بيكبر للانتقال من الثانية إلى الثالثة. قال ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، بعد التشهد الأوسط كده بنقوم ازاي، أقول الله أكبر وأقوم. يبقى دي نقول تكبيرة، هذه التكبيرة لا تكرر، تكبيرة الإحرام لا تكرر، التكبيرة أيضا إنما بنتقل من الركعة الثانية إلى الثالثة، هذه تكبيرة لا تكرر، تكبيرة لا تكرر. في الصلاة الثلاثية نقول إن إحنا أو رباعية، يبقى في التشهد الأوسط لما أقوم التشهد الأوسط إلى ركعة الثالثة يبقى بنكبر هذه التكبيرة، فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة. يبقى كل ركعة نقول فيها خمس تكبيرات انتقال، غير التسميع، وطبعا غير تكبيرة الإحرام، وكذلك غير تكبيرة الانتقال من الثانية إلى الثالثة. ثم يقول حين ينصرف، والذي نفسي بيدي إن لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه بصلاته حتى فارق الدنيا. وطبعا معلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان في تلازم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا. أبو هريرة رضي الله عنه كان في تلازم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا، ولذلك قال والذي نفسي بيده إن أخافكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا بيقسم لكي يؤكد أن هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا، يعني كأن أبو هريرة رضي الله عنه يقول أنه لم يغير شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى ده كانت تكبيرات الانتقال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقل من حركة إلى أخرى إلا بعدما يكبر تكبيرة الانتقال، ولذلك كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل رفع وخفض، كان صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل رفع وخفض، ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. هيتكلم على مسألة لما نهوي إلى السجود، لما نهوي إلى السجود يا ترى هننزل بركبتين ولا هننزل باليدين؟ يبقى كيفية النزول للسجود. قال باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟ لما بنيجي ننزل يا ترى ننزل بركبتين أولا ثم اليدين، ولا بننزل على اليدين ثم بعد ذلك بالركبتين؟ قال باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه. ثم ذكر جملة أيضا من روايات، كانت الرواية الأولى رواية عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال وائل بن حجر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الصلاة قال: فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه. قال: فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه. يبقى بيتكلم على أنه كان في السجود بيسجد، عند سجوده يبقى كان بينزل بركبتين ثم بالكفين ثم بالكفين، وإذا رفع كان إذا نهض رفع يديه قبل ركبتين. يبقى بيعتمد أيضا على ركبتين وعلى رؤوس الأقدام عند القيام، يعني زي ما نزل كده بالركبتين هيعتمد أيضا على القيام في قيامه على صدور قدميه وليس على يديه. يبقى لما ينهض مش هينهض على يديه، لأنه ما نزلش على اليدين، فعلى ذلك لما بيجي يرفع من السجدة الثانية يبقى يضع يديه على فخذيه ثم يعتمد على ذلك على ركبتيه قائما. ده معنى كلام وائل ابن حجر رضي الله عنه. فلذلك قال: فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، قبل أن يقع كفاه. وفي رواية أيضا في حديث محمد بن دحادة: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. قال: إذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. يبقى ده صورة اللي هي لو نزل على ركبتين يبقى يقوم أيضا معتمدا عليهما، معتمدا عليه لا يعتمد على يديه. ده معنى الكلام. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. يبقى رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ولا يضع يديه قبل ركبتيه. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم في صلاته يبرك كما يبرك الجمل. قال: يعمد أحدكم أو يعتمد أحدكم في صلاته يبرك. قال: فيبرك كما يبرك الجمل. يبقى يا ترى لما نيجي ننزل من القيام بعدما قمنا بالركوع واعتدى الإنسان قائما وانتصبت القامة، لما ينزل للسجود ياهو إلى السجود، يا ترى بننزل على اليدين ثم ركبتين، ولا بننزل على الركبتين ثم اليدين؟ قلنا بداية الرواية التي يذكرها أبو داود رحمه الله الرواية عن وائل بن حجر رضي الله عنه يبين أن النبي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وضع ركبتين قبل يديه، وإذا نهض قال رفع يديه قبل ركبتيه. والرواية الأخرى التي أذكرها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال قال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. يقول كأن الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه مخالفة للرواية المذكورة عن وائل ابن حجر، أنه نزول الإنسان إما يكون بالركبتين وبعدين اليدين، أو باليدين ثم ركبتين، حالة من الحالات هننزل عليها. فترى ننزل على ركبتين وبعد كده ننزل على اليدين، ولا يعتمد على يديه ثم ركبتين؟ فكانت الرواية الأولى رواية عن وائل ابن حجر رضي الله عنه وارضاه، وقال: هذا الحديث يدل على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين. قال: لذلك ذهب الجمهور، وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء. قال: الرواية المذكورة عن وائل بن حجر رضي الله عنه يبقى يدل على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين. قلنا رواية مصرحة بذلك، رواية مصرحة بكده أنه بينزل على ركبتين أولا وبعدين على اليدين، ولما يقوم يرفع اليدين يضع اليدين على الفخذين ثم يعتمد على صدور أقدامه وعلى فخذيه حتى ينهض من السجود. فقال يدل على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين. يبقى كأن يعني نقول لما بينزع الركبتين بينهض عليهم يطلع عليهم، ولما ينزع اليدين هيعتمد على اليدين في قيامه. فهذه الرواية الأولى. وقال لذلك ذهب الجمهور وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء. قال أيضا في الرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، قال وليضع يديه قبل ركبتيه، قال وليضع يديه قبل ركبتيه، قال لا يبرك كما يبرك البعير أي لا يضع ركبتيه قبل يديه كما يبرك البعير. شبه ذلك بركوب البعير مع أنه يضع يديه قبل رجليه، أن ركبة الإنسان في الرجل وركبة الدواب في اليد. وإذا وضع ركبتيه أولا فقد شابه الإبل في البروك، قال وليضع يديه قبل ركبتيه. قال إذا سجد أحدكم قال فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فنقول الرواية هي أساسا يعني حدث منها إشكال عند البعض، فقالوا أن ركب البعير في يديه نقول في اليدين، فقال يعني يا ترى في الحالة دي؟ قال لا يبرك كما يبرك البعير، لما يبرك البعير بينزل الأول على ركبتين في أقدام المقدمة، ودي اليدين أساسا دي أيدي البعير. فلذلك قال فلا يبرك كما يبرك البعير، قال لا يضع ركبتيه قبل يديه كما يبرك البعير. قال شبه ذلك بروك البعير بأنه يضع يديه قبل رجليه. قال ركبة الإنسان في الرجل وركبة الدواب في اليد، وركبة الدواب في اليد. وإذا وضع ركبتيه أولا فقد شابه الإبل في البروك. يبقى قال المقصد من كده إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، يقول يبقى البعير لما بيسجد لما بي بي بي بيبرك يبقى بيبرك باليدين والرجلين، ولا هو قصده لما بيبرك بيبرك على الركبتين اللي هي موجودة في اليدين. فده كان وجه أساسا التفسير اللي هو اختلف من خلال العلماء. يبقى قال لا يبرك كما يبرك البعير، بيبرك ازاي؟ قالوا ده بينزل باليدين الأول، قالوا لا ده المقصد ان هو ما ينزلش بالركبتين لأن الركبتين موجودة في اليدين. فهل هو المقصد بيها لا يبرك كما يبرك البعير ينزل بيديه الأول يعني ما تنزلش بيدك الأول، يبقى ده تفسير، ولا لا تبرك كما يبرك البعير ما تنزلش بالركبتين، تنزلش بالركبتين لأن ركب البعير في يديه اللي هي الأمامية. فهل يا ترى ده تفسيرها ولا ده تفسيرها؟ فالبعض حمل على كده، البعض حملها على ذلك الأمر. فحنجد ده من الخلاف السائغ ما بين العلماء، ده من الخلاف السائغ بين العلماء. ابن القيم رحمه الله يعني كما سنعلم من كلامه ان هو حيأيد هذا القول، قال ان هو اساسا بيبرك بيديه بغض النظر بقى عن ركب، قال الركب في اليدين، لكن المقصد منها لا يبرك كما يبرك البعير اي لا يبرك بيديه، يبقى النزول يكون على الركبتين. فنجد ان البعض انتصر لهذا المذهب والبعض انتصر لهذا المذهب، ده هيبقى من خلاف السائر، هذا من خلاف السائر. لكن نقول هو لو نزع ركبتين يبقى ينهض على معتمدا على ايضا ركبتين، لو نزع على يدين يبقى يقوم معتمدا على يدين، وما يبقى ده من خلاف السائر لما يحدث نوع من انواع الاختلاف بين الناس. نقول هذه صوره، هذه صوره، وده خلاف سائغ معتبر. قلنا الآن طبعا توجيه الروايات يبقى لها هذا التوجيه ولها ذلك التوجيه، البعض هيرجح دهية والبعض هيرجح دهية، فعشان كده نقول هذا من خلاف السائر. لكن نقول والله ده ممكن يختلف باختلاف حال الإنسان، باختلاف حال الإنسان. قلنا لما يكون إنسان جسيم لا يقوى أنه مثلا ينزل على يديه أو لا يقوى أن ينزل على ركبتيه، على حسب الحالة لو يستطيع من خلاله أن ينزل دون أن يكون هناك مشقة، لأن الأصل ما فيش نوع من أنواع التعنت، هذه شريعة اليسر، شريعة الرحمة، شريعة رفع الحرج، يبقى شريعة رفع الحرج وشريعة فيها يسر، فيها يسر. فنقول والله الأمر يسع، الأمر يسع، فنقول يبقى على حسب حال الإنسان، لا أقوى على النزوع على اليدين ثم الركبتين، ولكن أقوى على النزوع على الركبتين ثم اليدين. فنقول آخر كده لا يقوى أن ينزل بركبتين قبل يديه، كل الأمر يسع، ونقول إن الأمر فيه سعة، فيبقاش في نوع من أنواع التعنت أو المشاق على الإنسان. فيبقى ده من خلاف السائغ المعتبر. وقلنا هذه رواية، شوف رواية واحدة اهي لكن لها توجيهات، هذه التوجيه هو قال لا يبرك كما يبرك البعير، ولا ده بينزل بإيديه الأول وبعد كده برجلين، بينزل بإيديه الأول فما ينزلش باليدين ينزع ركبتين. لك لا ده المقصد لا يبرك بروك البعير لأن بينزع ركبتيه الأول بينزع ركبتيه الأول. فهذه التفسير فنقول لك أدي اتجاه وأدي اتجاه رواية واحدة ولكن لها أدي اتجاه وأدي اتجاه. فعشان كده تبقى من خلاف السائق المعتبر خلاف السائق بالنسبة طبعا إلى الروايات الأخرى التي وردت. قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك. قال نهى كما يبرك البعير أن يضع ركبتيه قبل يديه كما يبرك البعير. شبه ذلك بركوب البعير أنه يضع يديه قبل رجليه. قال ركبة الإنسان في الرجل وركبة الدواب في اليد. وإذا وضع ركبتيه أولا فقد شابه الإبل في البروك ولا يضع يديه قبل ركبتيه. قال كيف نهى عن بروك البعير. البعض قال كيف نهى عن بروك البعير ثم أمر وضع اليدين قبل ركبتين والبعير يضع اليدين قبل الرجلين. قال الجواب أن الركبة من الإنسان في رجلين ومن ذوات الأربع في اليدين. يبقى قال أن المقصد كده قال كيف نهى عن بروك البعير ثم أمر بوضع اليدين قبل الركبتين والبعير يضع اليدين قبل الرجلين. فقال أن هو المقصد من كده لا تبرك بروك البعير أنك أنت قال الركبة من الإنسان في رجلين ومن ذوات الأربع في اليدين ومن ذوات الأربع في اليدين. فعلى ذلك قال يبقى لا تبرك بروك البعير أنك أنت ما تنزلش على الركبتين. والبعض قال لا ما ينزلش على اليدين لأن ده بروك البعير. فاللي أخذها بالظاهر ده واللي أخذها بالظاهر ده يبقى اللي فسرها بكده نقول الآل ينزل باليدين قبل الركبتين واللي فسرها قال يبرك بروك البعير البعير بينزل باليدين يبقى ينزلش باليدين ينزل بالركبتين قبل اليدين. يبقى قال اللي منع قال والله بينزل البعير بالركبتين اللي في اليدين يبقى تنزلش بالركبتين تنزل باليدين وبعد الركبتين. واللي قال لا ده بروك البعير بينزل باليدين يبقى ينزل بالركبتين وبعدين اليدين. يبقى دي نقول ادي التفسير وقلنا من رواية واحدة ودي كل هيعتمد مثلا او ده استند لهذه الرواية وده استند لهذه الرواية ولكن التفسير التفسير والتفسير محتمل يحتمل ده هي وتحتمل الصورة ده هي. عشان كده بقى ده من خلاف السائق المعتبر هذا من خلاف السائق المعتبر. قال ايضا وقال القول بان الركبة من ذوات الاربع في اليدين يدل على صحة قول سراقة ساقت يدها فرسي في الارض حتى بلغت ركبتين في حديث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بيستدل كده ان ركب ذوات الاربع في اليدين قال ان هو في قصة سراقة بن مالك رضي الله عنه لما خرج حتى يتابع النبي صلى الله عليه وسلم وان عساس الجائزة التي يعني عقدتها قريش لمن اتى بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا فطمع في الجائزة وسراقة بن مالك كان مازال على كفره فلما خرج يقول ساقت يد فرسي في الارض حتى بلغت ركبتين فساقت يد فرسي في الارض. فقال يبقى معنى الكلام قال حتى بلغت ركبتين قال يعني بيستدل بهذه القصة على أن ركب البعير في اليدين ركب البعير في اليدين ركب الفرس في اليدين. قال ومن هنا ظهر أن قول بأن الركبة في ذوات الأربع في اليدين ليس كلاما لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة. بعض قال أن ده كلام مش معروف عند اللغة قال لك لا هذا كلام ثابت أهو هذه في قصة سراقة بن مالك رضي الله عنه قال ساقت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. فده دلالة على أن الركب من ذوات الأربع في اليدين في اليدين. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا يدل على سنية وضع اليدين على قبل الركبتين. الإمام الخطابي رحمه الله يقول حديث وائل أثبت من حديث أبي هريرة وله أيضا شاهد عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حط بالتكبير حتى سبقت ركبتا يديه. قال يبقى قصة رواية وائل بن حجر رضي الله عنه لما ذكر وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتين قبل يديه بيضع ركبتين قبل يديه. قال لها شاهد آخر شاهد في رواية عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتا يديه. يبقى على ذلك يا ترى هنضع الركبتين الأول ولا اليدين. قال الخطابي رحمه الله قد اختلف الناس في هذا فذهب أكثر العلماء إلى وضع الركبتين قبل اليدين. قال هذا أرفق بالمصلين وأحسن بالشكل ورأي العين. قال مالك يضع يديه قبل ركبتيه وكذلك قال الأوزعي وذهب إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في الباب. قال حديث وائل بن حجر أثبت من هذا وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ أن هذا منسوخ. يبقى البعض أخذ برواية أبي هريرة رضي الله عنه والبعض قال الرواية المذكورة عن وائل بن حجر أثبت من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، خاصة ولها شاهد في قصة عاصم الأحول، في رواية مذكورة عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه لما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتا يدي. ابن القيم رحمه الله بيتكلم يعني في هذه المسألة، قال في رواية عن مصعب ابن سعد عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. قال: تم كلام. وهذا الحديث قال هو في الصحيحين عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي. مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين الركبتين، فجعلت يدي بين الركبتين، فنهاني عن ذلك. قال: فعدت فقال: لا تصنع هذا، فإن كنا نفعل فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. قال: فهذا هو المعروف عن سعد أن المسؤول هو قصة التطبيق وضع الأيدي على الركب، ولعل بعض الرواة غلط فيه من وضع اليدين على الركبتين إلى وضع اليدين قبل الركبتين. قال: ما فيش رواية يعني مذكورة عن سعد بهذه القصة، كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمر الركبتين قبل اليدين. قال: لا، ده الرواية أساسا ممكن يكون في غلط من بعض الرواة، لكن أصل القصة أن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صلى إلى جوار أبيه، إلى جوار سعد بن أبي وقاص، قال: فجعلت يدي بين الركبتين، وجمع يدي كده وجعله ما بين الركبتين. قال: فنهاني عن ذلك أبو نهى، فقال: فعدت فقال: لا تصنع هذا، وبين له المسألة. قال: فإن كنا نفعله فنهينا عن ذلك. ده كان في بداية الإسلام، ما كانش بيتم القبض في الركوع على الركب، ولكن كان بيضم كده الأيدي وضعها ما بين الركبتين، فده كان مسألة التطبيق، هذه مسألة التطبيق. وبينا هذه المسألة أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى التطبيق، قلنا لأن الأمر نشأ بعد ذلك ولم يراه. فقال يعني مصعب رضي الله عنه قال أن أبا سعد بن أبي وقاص قال: لا تصنع هذا، فإن كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. قال: فهذا هو المعروف عن سعد أن المنسوخ هو قصة تطبيق وضع الأيدي على الركب، ولعل بعض الرواة غلط فيه من وضع اليدين على ركبتين إلى وضع اليدين قبل الركبتين. قال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب. ابن القيم رحمه الله بينقل لنا كلام ابن المنذر، يقول: قال ابن المنذر رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه، يبقى ينزل بركبتين قبل اليدين. قال عمر بن الخطاب، وبه قال النخعي ومسلم بن يسار والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة، كل دولة بيروا أن نضع ركبتين قبل اليدين. وقال الطائفة: يضع يديه قبل ركبتيه. قاله مالك، وقال الأوزعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. وروي عن ابن عمر في حديث، وأما حديث سعد ففي إسناده قال: ولو كان محفوظا لدل عن نص، غير أنه محفوظ عن مصعب عن أبي، حديث التطبيق، حديث التطبيق. وقال إن الرواية المذكورة عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حط بالتكبير فسبقت ركبتا يديه، فسبقت ركبتا يديه. وقال أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك البعير، ولا يبرك بروك البعير. وبالتالي قال ابن القيم رحمه الله: والراجح البداء بالركبتين. قال الراجح كده البداء بالركبتين. يبقى ابن القيم ينتصر لهذا المذهب ان احنا لما نيجي نسجد نبدا بالركبتين قبل اليدين. وقال ان الراجح البداء بالركبتين لوجوه، ذكر عده وجوه اللي هو من خلالها ياتي بان الراجح مساله وضع الركبتين قبل اليدين. فذكر الحيثيات، قال أولا أن حديث وائل بن حجر لم يختلف عليه، وحديث أبي هريرة قد اختلف فيه. قال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالجمل في بروكه، والجمل إذا برك إنما يبدأ بيديه قبل ركبتيه. يبقى ابن القيم رحمه الله مما يرى أنه لا يبرك بروك البعير، يبقى ما ينزلش على إيديه، يبقى مش ما نظرش أنه هو أن ركب البعير في يديه، لكن نظر كده لا يبرك بروك البعير أخذ على الظاهر. البعير لما بيبرك باليدين، قال إذا نحن لا نشبه بالبعير. قال ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالجمل في بروكه، والجمل إذا برك إنما يبدأ بيديه قبل ركبتين. قال هذا موافق لنهي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الحانوت في الصلاة. قال الكلام ده يتفق مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بالحيوانات في الصلاة، فنهى عن التشبه بالغراب في النقر. يبقى لما ذكر كده عن حال المنافق أن بيجلس يرقب الشمس حتى كادت أن تغرب، قام فنقر العصر أربعا، فنهى عن نقرك نقر الغراب ونهى عن التفات كالتفات السبع الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ورفع اليدين في السلام كأذناب الخيل لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع اليدين عند التسليم يعني قال أذناب خيل شمس لما أساسا لما يجي إنسان كده بيسلم يسلم ويرفع يديه نقول هذه صورة من الصور يفعلها الناس نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها النبي وساعات الواحد لما هو بيسلم يبقى الإيد محطوطة على الفخذين ويسلم أو على الركبتين ويسلم لكن البعض كده لما بيجي يسلم بيفتح يديه يعني كأنه بيسلم معاها كده يقول لك لا هذه صورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كما قال رفع الأيدي في السلام عند التسليم يعني قال كأذناب الخيل قال وبروك كبروك البعير فقال يبقى ده يتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن احنا نتشبه بالحيوانات في الصلاة فأيضا هنا نهى أن نبرك بروك البعير وقال البعير لما بيبرك بيبرك على يديه يبرك على يديه دي كانت نظرة ابن القيم رحمه الله قال حديث أنس من رواية حفص بن عياس عن عاصم الأحول كما قلنا أن أنس رضي الله عنه ذكر وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حط بالتكبير فسبقت ركبتي يديه قال أنه ثابت عن عمر بن الخطاب أما حديث عبد الله ابنه المرفوع أما حديث عبد الله فالمرفوع منه ضعيف قال سجد أحدكم فليضع يديه فليرفعهما فإن اليدان تسجدان كما يسجد الوجه قال هذا هو الصحيح سجد أحدكم فليضع يديه فإذا رفع فليرفعهما فإن اليدان تسجدان كما يسجد الوجه قال الكلام ده يعني يضع يديه يعني بيتكلم على مسألة السجود احنا بنسجد على سبع مواطن فما فيهاش كلام على مسألة ان احنا والله اليدين تكون سابقة للركب ولكن كما قال ان الايد بتسجد كما يسجد الوجه ده الشاهد من الكلام وبالتالي هذا هو الثابت عن عمر الخطاب رضي الله عنه ان هو البداية بالركبتين قبل اليدين ده اللي برجحه ابن القيم رحمه الله حتى لو كان ده ترجيح ابن القيم رحمه الله لكن حيبقى المسألة خلاف سائغ معتبر خلاف سائغ معتبر منهم من قال النزول على الإيدين وبعد الركبتين وإنه من قال النزول على الركبتين ثم اليدين من قال النزول على الركبتين ثم اليدين قال إن نهض يبقى يقوم يرفع اليدين يضعهم على الفخذين ثم يقوم معتمدا على رؤوس الأقدام على فخذين أو على الركبتين يبقى زي ما نزل بالركبتين يرفع بالركبتين ومن قال إنه نزل باليدين ثم الركبتين لما يرفع يرفع معتمدا على اليدين معتمدا على اليدين هذه الصورة والصورة وأن الخلاف سائغ معتبر ثم بعد ذلك حيتكلم باب النهوض في الفرض أي في وتر الركعات ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مرة قادمة يكتفي ذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسائل بيسأل بيقول قال العلماء أن العبد لا يتعجل بالدعاء أو بمسألة فإذا أراد أن يسأل الله أثنى على الله سبحانه وتعالى ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا فهل هذا في كل الأحوال مثلا في الدعاء في الصلاة ونحن سجود عندما نقرأ في صلاة النافلة فتأتي آيات عن الجنة والنار لا مش هي الصلاة كلها دعاء الصلاة أساسا دعاء إحنا قراءة الفاتحة عبارة عن إيه ثناء على الرب سبحانه وتعالى ثناء على الرب سبحانه وتعالى فلذلك احنا لما نيجي نصلي صلاة الجنازة بنقرأ بعد تكبيرة أولى الفاتحة فقالوا الفاتحة لأنها بتقرأ كثناء على الرب سبحانه وتعالى ثناء على الرب وبالتالي بعد تكبيرة الثانية بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده بندعو للميت فكذلك هنا في الصلاة يبقى نقول أقرب ما يكون عبده من ربي هو ساجد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان احنا نكثر من الدعاء في هذه الحالة وكذلك لما مثلا في التشهد بعد انتهاء التشهد احنا قال فليدعو بما شاء الصلاة كلها دعاء صلاة دعاء لكن اصل الدعاء هيبقى ان احنا في الادب فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسألة ده بصفة عامة في المواطن اللي ورد فيها لكن نقول والله احنا في السجود يبقى الثناء وبعدين الصلاة يقول لك لا ما انت الصلاة كلها هي فيها ثناء على الرب سبحانه وتعالى وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى ده موطن دعاء تدعو على طول كما ورد في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مش في كل الأحوال يبقى ده الأصل في ده أدب السؤال لكن في الصلاة احنا سجود او مر بذكر الجنة والنار كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمر عليه الجنة بيسأل ولما كان بيمر عليه النار بيستعذ يبقى ده الحال كده ده الحال وليس قول موسى ربي اني في التجاء إلى الله سبحانه وتعالى يصل إليه صيغ الربوبية وصناعة الله سبحانه وتعالى بذلك. يعني مش عارف يعني إيه المقصد بالسؤال، يعني إيه المقصد؟ ما هو التوسل الله سبحانه وتعالى يعني بأسماء وصفاته، التوسل الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، وده أمر معلوم يعني، ولله أسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. فالتوسل الله عز وجل بأسماء وصفاته نقول يعني أنت تتوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته، وأن ده أمر معلوم، يعني ده أمر معلوم. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن حملة العرش عندما يدعون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، يبقى يتوسلون الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. فيبقى دي صورة يعني التوسل الله عز وجل بأسماء وصفاته، توسل الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، كل ده توسل. كأصحاب الغار لما يعني اطبق عليهم فتحة الغار بالصخرة ماذا فعلوا؟ توسلوا ربهم سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، لو هذا عمل خالص لله عز وجل. لذلك قال علماء الإنسان كله خبيئة من عمل صالح، حتى إذا وقع في ضيق أو في شدة أو في كرب لجأ يا رب سبحانه وتعالى، توسل يا رب سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. فالتوسل الله عز وجل بأسماء الصفات، التوسل الله سبحانه وتعالى بأسماء الصفات. ازاي يعني؟ يعني يقول مثلا الثناء على الله سبحانه وتعالى وبعدين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عندك الشرع عندنا بيقول ايه؟ الشرع بيقول ايه؟ هنا بيبين ان هو مقام العاجز، مقام العاجز، مقام المحتاج لرب سبحانه وتعالى. فالإنسان بيبين من عجزه وضعفه، فدي حاجة. انما الدعاء عندنا بيقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الثناء على الله سبحانه وتعالى، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تطلب المسألة. ده الدعاء بصفة عامة لما تدعو لنفسك كده، تدعو وانت خالي كده. لكن بالنسبة للصلاة هنا ده دعاء، احنا في مسألة ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، ما دعاء تدعو بيه. في أذكار النوم بتقول كده، أما بتيجي تركب الدابة سبحان الله، ما ده دعاء، ده دعاء كده. فإيه الاختلاف فيها كده؟ الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.